وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رسول. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مؤمنات قانتات قانتات يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء سبحان ربي القادر.

رفع سمكها فسويها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بليها الله أكبر الله أكبر رفع سمكها فسويها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها الله أكبر رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغي وآثر الماوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم.